بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، روى البخاري في التاريخ والطبراني وغيره وفي السلسلة الصحيحة بإسناد صحيح عن حذيفة رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن، إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان رتئا للإسلام استغره الشيطان إلى ما شاء الله، وفي رواية: فاعتزل إلى ما شاء الله، فانسلخ منه، أي من الإسلام، ونبذه وراء ظهره، وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. فقال حذيفة: يا رسول، يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، الرامي أو المرمي؟ قال: بل الرامي. هذا الحديث في الحقيقة واقع مر وشر منتشر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن، لأنه يعظم ويحترم ويؤخذ منه العلم ويقتدى به. حفظ القرآن، رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه، بهجة الإيمان والقرآن، وكان رتئا للإسلام، أي مناصرا منافحا عن الدين، يتكلم بالأحكام الشرعية، استغره الشيطان إلى ما شاء الله، أي أغره وانتفخ في نفسه حتى ظن أنه هو العالم وهو المفتي وهو المدافع وهو المنافح، ومن عداه من العلماء علماء سلاطين، علماء حيض ونفاس، لا يفقهون الواقع ولا يجاهدون الأعداء. استغره الشيطان إلى ما شاء الله. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يظهر الإسلام حتى تخوض الخيل البحار، وحتى يختلف التجار في البحار، أي أمان ورغد عيش ونصر للدين. ثم يظهر أقوام يقرؤون القرآن فيقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ ثم التفت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال: هل ترون في أولئك من خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قرأوا القرآن وتعلموا وتفقهوا، ولكن على غير سنة. من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ هل ترون أولئك في خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أولئك منكم من هذه الأمة هم وقود النار. فأولئك هم وقود النار. هذا الوصف أيها الأفاضل وصف تكرر في الأحاديث عن طائفة مرقت في الناس، ألا وهي طائفة الخوارج التي بدأ ظهورها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أغواهم الشيطان بجهلهم وفتنهم لقلة علمهم وفقههم. قال النبي عليه الصلاة والسلام عنهم: قوم حدثاء الأسنان، أي أعمارهم قليلة صغار، سفهاء الأحلام، عقولهم فيها طيش وسفه، يقولون من خير قول البرية، لأنهم حفاظ قرآن يأتون بالأدلة من القرآن، ولم ينطق أحد بأفضل من القرآن، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقال عليه الصلاة والسلام: يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، كما قال ابن عمر: أتوا إلى آيات أنزلت في المؤمنين فجعلوها في المشركين. أتوا إلى آيات أنزلت في المؤمنين في المشركين فجعلوها في المؤمنين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل، يحسنون القيل لأنهم يستدلون بالقرآن، ويسيئون الفعل، فعلهم سيء ليس على السنة، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، هم شر الخلق والخليقة، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، ادعاء فقط، لأن الكتاب والسنة لا يدعى إليهما إلا كما دعا الرسول عليه الصلاة والسلام ودعا أصحابه من بعده. الدين نزل على الصحابة وبفهمهم ينقل لا بفهم غيرهم. اغتره الشيطان إلى ما شاء الله، اعتزل إلى ما شاء الله. لما يرى نفسه العالم وغيره ليس على الدين الحق يعتزل الناس، ويغره الشيطان في هذا الاعتزال، فيعتزل جماعة المسلمين وإمام المسلمين، ويرى أنهم ليسوا على الدين وليسوا على الإسلام. قال ابن تيمية رحمه الله عن هؤلاء: فهؤلاء أصل ضلالهم اعتقادهم في أئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل ضالون. قال: ثم يعدون ما يرون أنه ظلم عندهم كفرا، ثم يرتبون على الكفر أحكاما ابتدعوها. وقال: والفرق الثاني في الخوارج أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات، ويرتبون على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم، وأن دار الإسلام دار حرب، ودارهم هي دار الإيمان. دار الإسلام دار حرب يعني ماذا؟ يعني فجر فيها، قتل المسلمين، إذا دخلتها تدخلها بالقوة بالسلاح. وأما دار الإسلام هي دارهم فقط. ولذلك قال صاحب في ظلال القرآن، وهو منظر هذا الفكر ومنه يستقي كثير من شباب الأمة في هذا الزمان، قال عفى الله عنه: ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، يعني لا تظن أنفسكم مسلمين، لا يوجد على الأرض مجتمع مسلم أبدا. هذا المجتمع مجتمع جاهلي مشرك كافر، وإن صلى وإن صام وإن أذن قد يغرس في الشباب. وقال: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله. قال: فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد، يكون عباد السلاطين، ونقصت عن لا إله إلا الله. قال: وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله، يعني المؤذن يردد لا إله إلا الله وهو كافر جاهلي. وقال: لا نجاة للعصبة المسلمة في كل الأرض، يعني حزبه وجماعته فقط، من دخل معنا فهو المسلم، وإلا فقد حكم على نفسه بالكفر كما صرحوا. قال: لا نجاة للعصبة المسلمة في كل الأرض من أن يقع عليها العذاب، يعني لا تنجو من العذاب إلا بأن تنفصل عقديا وشعوريا ومنهج حياة عن أهل الجاهلية من قومها، حتى يأذن الله لها بقيام دار الإسلام تعتصم بها، وأن ما حولها ومن حولها ممن لم يدخلوا فيما دخلت فيه جاهلية وأهل جاهلية، كل من لم يدخل معهم في فكرهم وجماعتهم وحزبهم جاهلية وأهل جاهلية. وقال: إن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع المسلم. إذا كان ليس مجتمعا مسلما ماذا نفعل؟ قال في التفسير: إنه لا مندوحة للمسلمين، حزبه أو أعضاء الحزب الإسلامي عن الشروع في مهمتهم بإحداث الانقلاب المشهود والسعي وراء تغيير نظم الحكم في بلدانهم التي يسكنونها، لا مندوحة لهم من تغيير الحكام لأنهم جاهليون، والمجتمع الذي يحكمونه مجتمع جاهلي مرتد، حلال الدم حلال العرض، وهذا كله مخالف للدين وللإسلام. إذا قال: فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فإذا انسلخ من الدين ماذا يفعل؟ قال: سعى على جاره بالسيف، الأقربون أولى بالمعروف، سلم الكفار منك لا تقتل إلا في المسلمين، سعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك، لأن من كفر لابد أن يفجر، من كفر لابد أن يستحل الدم، هذا واقع لا محال منه ولا محيص. إذا رأك كافرا مرتدا فأنت حلال الدم، يتقرب إلى الله بقتلك. وذلك منهم من قتل أباه وقتل أمه. فالتكفير مطية التفجير. قال ابن تيمية رحمه الله: يجب الاحتراز من تكفير المؤمنين بالذنوب والخطايا، فإنه أول بدعة ظهرت في الإسلام، فكفر أهلها المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة في ذمهم والأمر بقتالهم. قال حذيفة: قلت يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، الرامي؟ من هو الرامي؟ الرجل الذي قرأ القرآن، أو المرمي أي الجار؟ قال: بل الرامي أولى بالشرك. لماذا؟ لأنه كفر من ليس بكافر، ومن كفر من ليس بكافر فهو أولى بالكفر. في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أي امرئ رمى أخاه بالكفر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. فالرامي أولى بالكفر من المرمي. فالتكفير شر عظيم وخطر كبير. قال الشوكاني رحمه الله: ها هنا تسكب العبرات ويناح على الإسلام وأهله. وقال: فيا لله والمسلمين من هذه الفاقرة التي أعظم الفواقر، أعظم فواقر الدين. قال: فإن هذه جناية لا تعدلها جناية، وجرأة لا تماثلها جرأة. وأين هذا المجتري على تكفير أخيه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، وقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال عز بن عبد السلام رحمه الله ابن أبي العز، وقال ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية: إنه من أعظم البغي، إنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار. وقال الغزالي رحمه الله: والذي ينبغي الاحتراز منه التكفير ما وجد إليه سبيلا، فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خطأ، والخطأ في ترك 1000 كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم مسلم. وقال النووي رحمه الله: اعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، ولا يكفر أهل الأهواء والبدع وغيرهم. وقال ابن تيمية رحمه الله: فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم. قال: إذ الكفر حكم شرعي فليس للإنسان أن يعاقب بمثله، التكفير حق الله فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وبالجملة فيجب على كل من نصح نفسه أن لا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله، وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله، فإن إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله من أعظم أمور الدين، وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة. بل قال ابن تيمية رحمه الله: فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة ويبين له الحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. قال ابن القيم: الكفر حق الله ثم رسوله، بالنص يثبت لا بقول فلان. من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفران. فمن أعظم الفتن والفواقر التطاول على المسلمين بالتكفير والتفجير. العلم أيها الأفاضل إنما يؤخذ من الأكابر من الراسخين في العلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم. الأمور الكبيرة والفتن ترد إلى العلماء، إلى أهل الرسوخ والاستنباط، لأن الفتن إذا أقبلت تشبهت، وإذا أدبرت تبينت. والفتن أولها يسر وأوسطها يغر وآخرها علقم مر. كان العلماء إذا أقبلت عليهم الفتن يتمثلون ويأمرون أولادهم بحفظ قول امرئ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها مزينة مزخرفة، تغيير إصلاح تبديل حرية حقوق ديمقراطية، خذ ما شئت من التعريفات مما يفتن به الناس. الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل. وأهل الفتن قال عنهم الحسن: والله ما جاءوا بيوم خير قط. ننظر إلى الصور في كثير من البلدان كيف كانت قبل الثورات وكيف بعدها، قلبك يتقطع. كم ضيع المسلمون، كم تأخروا، كم من الأعراض انتهكت، كم من الدماء سيلت. والله الثورات لا تعادل عرض امرأة مسلمة ينتهك بغير حق، لا تعادل والله. فكيف بدم المسلم الذي أغلى من السماوات والأرض؟ الأمر ليس بالهيئ، الأمور لابد أن تؤخذ من العلماء الراسخين، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة سنوات خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قالوا: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: التافه أو السفيه، يتكلم في أمر العامة، في أمر الأمة الكبير. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول، إلى السنة، وإلى أولي الأمر منهم هم العلماء، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الاستنباط، هم يبتون في الفتن وفي الأمور الكبيرة. لا تغتر يا مسلم بصلاح الظاهر والاستشهاد بالقرآن والإتيان بالشبه. اقرأ كتب العلماء وما قال العلماء، لا تغتر بمن ظهر للإعلام وعظمه الإعلام، ليس كل أحد يؤخذ منه العلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج: يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم. يقول الصحابة: يعني تحقرون صلاتكم عند صلاتهم؟ كم يجتهدون في العبادة، وقراءتكم عند قراءتهم، وصيامكم عند صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال أجري رحمه الله: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان أو جائرا، فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن، ولا بطول قيامه في الصلاة، ولا بدوام صيامه، ولا بحسن ألفاظه في العلم، إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. ليس من فعل فعلا كفريا يكفر أيها الأفاضل. معاذ بن جبل لما ذهب اليمن ورأى القساوسة يسجدون للرهبان، قال: رسول الله حق بذلك. فلما جاء سجد أمام الرسول عليه الصلاة والسلام. ما حكم السجود للإنسان للتعظيم؟ ما حكمه؟ كفر. هل كفر معاذ؟ لم يكفر أبدا. عندنا حاطب بن أبي بلتعة الصحابي أخبر المشركين بسر الرسول عليه الصلاة والسلام، بلغ عن وجهة الجيش، وفي الاصطلاح خان. هل كفر؟ الذي قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هو الذي قال: ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون. قال ابن عباس: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، ولكنه كفر دون كفر. من أتى امرأة في دبورها فقد كفر، هل يكفر؟ يخرج من الدين؟ هذه يقررها العلماء، ليس السفهاء. نصر المسلمين واجب، وإذا لم ينصروا الإنسان هل يأثم ولا يأثم؟ يأثم، ولكن بشرط: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، ها، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، عهود. المسلمون عندهم عهود، عندهم أمور. ثم ليس من أصر على كبيرة يعد مستحلا، ليس من فتح بنكا ربويا وجعل عليه الشرطة يحمونه لا يعد مستحلا كافرا عند أهل السنة والجماعة. لا يكفرون مثل هذه الأفعال. افقهوا الدين، تعلموا، الشبه كثيرة خطافة، والأهواء يصطادون في الماء العكر، يأتون للناس يجرونه ويبعدونه عن العلماء، ثم يغزونهم ويشبعونهم بالفتن، يستدرجونهم إلى الفتن، يخرجونهم من السنة إلى البدعة وإلى التكفير وإلى التفجير، يقتلون أنفسهم، يتركون آباءهم وأمهاتهم يصيحون يبكون في الأمراض ولا يبالون بذلك. هذا ليس من ديننا وليس من شرعنا. لابد من فقه للأمور، والناس إذا كانوا في نعمة عليهم أن يحفظوها. قال معاوية رضي الله عنه: إياكم والفتنة، لا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. انظروا في الدول كيف حالها وكيف مآلها. نسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى دينه ردا جميلا، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يقيهم شرور الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يدفع عنا وعنهم شرور الفتن ودعاة الفتن، وأن يحفظ بلادنا ولاة أمرنا، وأن يوفق المسلمين لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.